يقول كفارة الجدال بعد الإحرام بالعمرة كفارته أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويترك الجدال والمراء في الحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.